حبنا ليك كان زادين أجمل حنا دفين تبضاري من الناس من الناس وخايف عليهم من العين حبنا ليك كان زادين أجمل حنا دفين انا بصم وفر عليه وبكابد النارين بحسب سنين الغربة سنين الغربة سنين الغربة سنين الغربة لما تعود تجيني متين وبرجاك فوق النار وبرجاك فوق النار اما وقت لغنى نونس في براط اطفال في براط اطفال الحب نروان الهلزين وكل ما يوم يزيد البين كل ما يوم يزيد البين لما بقينا غاب غوسين لما بقينا غاب غوسين حتى أرينا كنت فيك مخدوعة كنت فيك مخدوعة كنت فيك مخدوعة كم من زي مخدوعين كتار زي مخدوعين ما قايلك تلعب بي بالك الأشواك لما انت زبون الياسمين لما انت زبون الياسمين دايرك بسمة عريضة دايرك بسمة عريضة دايرك بسمة عريضة في وش الزمان الشين دايرك ساحة الحارة تبقى علي دخري خزين وقتين المطاربين دايرة كفار سحلام فار سحلام تشاركني ونتم الدين تشاركني ونتم الدين دايرة شريك الروح شريك الروح أخذ مضحكة القدمين كنت بحلم بكيت معاك بحلم بكيت العديل والزين خيرتك بالعديل والزين وجنبك في شمالك قاعدة في شمالك قاعدة نسمع في دقر يا عين تبشر زين مع الأصحاب زين مع الأصحاب تشبل من الوزين تشبل من الوزين الموج اكيد مرساية بموجتين اكيد مرساية بموجتين وداعا وداعا وداعا يا سراب خداع يا سراب خداع محال ما بيرعى بشانين وداعا وداعا وداعا وداعا يا حلو معابر يا حلو معابر يسعد يفرح النايمين. وداعا وداعا وداعا وداعا يا كلام محصول يا كلام محصول حد مكمن الشفتين وبين ليك. وداعا وداعا وداعا وداعا يا سحاب الصيف شاي مطر بليلة رهين. تبشر بخريف جاينا خريف جاينا يا من ناس رجوا سنين. كل زول يفكر فيها ما معروفة تنزل وين. وألف سلام عليك يا قلبي سلام عليك يا قلبي سلام عليك يا قلبي سلام عليك يا قلبي يا قلبي مسالم وديما طبع حنين. يتاور الشوق يلعب بيه الشوق يلعب بيه تنحر في حشي السكين. تنحر في حشي السكين. تعاود الذكرى تمتر جوا الذكرى تمتر جوا الذكرى تمتر جوا حالو يحنن المسكين. أخيرا لك ألف سلام أخيرا لك ألف سلام أخيرا لك ألف سلام أخيرا لك ألف سلام قبل ما تجيب دموع العين. وقبال مني ما بعدني قبال الفراق ما يحين. بخيت وسعيد عليك إن شاء الله يبقى لك عمار وبنين. يبقى لك عمار وبنين. وقلبنا خلي في الناتو خلي في الناتو خلي في الناتو بعدك يا مراجعنين. لو كان يا قلب حبيت بعد وبعد غسمت يمين. سعادة ما تتهنى قول آمين. وكان الحب عليك حرمان كان الحب عليك كان تاني الحب عليك حرمان كان الحب عليك كان تاني الحب عليك حرمان كان الحب عليك حرمان وعد الحر أمانة ودين.